نعلم أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، هل إذا صلت المرأة في بيتها بجوار الحرم يحسب لها ذلك الثواب؟ نعم، بيتها خير لها، وقد يحسب لها الثواب في النافلة في بيته، والمرأة يحسب لها الثواب لابد أن تطع أكثر من ذلك. وهكذا الرجل يصلى في بيته النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهضل صلاتها في بيته إلا مسجد، وهكذا النساء بيتهن خير لهن. فإذا أعطى الرجل مئة ألف في المسجد الحرام هي تعطى أكثر من ذلك في بيته، ويعطى الرجل في النافلة أكثر من ذلك إن شاء الله، لأنه أمتثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وحافظ عليها، فيقال من أجل أكثر من ذلك. الرسول ما يحرمه الخير، الرسول دعا إلى له أكثر خير. نعم، حتى التراويح الشيخ لا إذا حضر في المسجد يمكن وحده وجماعة كله، إذا حضر في المسجد الذي استماع الفائدة استماع العلم أو لأن أهل البيت ما تنسى الصلاة تقوى على العباد، لكن مع الناس تقوى لا بأس بها كله طيب، مع الكسر والبعد عن الطيب وما يأكل الناس سواء المسجد حرام أو في العلم، لكن القصد النشاط على العبادة وسماع الذكر وسماع الموعظة والفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا الماء الله مساجد، إذا خرجت نية طيبة نية صالحة نشاط العبادة وسماع المواعظ هذا، وإذا لا فليس خرجت.